حصريا على موقع djkimo.com. زيزو المايسترو اللي شراني شريته واللي باعني رميته والكلاب اكلته يحرق معرفته. هتطلع من يالا لو قلبك جايبك تعالى جوا بسكيت الزبالة. انا هرمي الحسالة انا صغير بريش في لاعب خفافيش ورانا ما بسميش على دربي ما تجيش. على موقع DJKimo.com.